ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا جواد يا كريم شفاء شفاء للرأس شفاء لا يغادر سقما. اشف يا ربنا الرأس اشف يا ربنا العقل والدماغ والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. اللهم شفاء للرأس مما ألم به وأثر عليه من عين نظرت من عقد العيون تربطت وتعقدت في الدماغ وأثرت على الذهن وأثرت على الذاكرة معقودة في الدماغ. احللها يا ربنا. بسم الله أرق الرأس بسم الله أرق الرأس مما فيه وممن سكن من عقد في الرأس قويا. اللهم اشف الرأس شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرق الرأس بسم الله أرق الرأس العقل والدماغ والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا احلل يا ربنا معقدا في الرأس من أثر عين نظرت فأثرت بسم الله أرق الرأس من عقده بسم الله أرق الرأس من مرابطه من مرابطه وعقده بسم الله أرق الرأس من مرابطه وعقده. أثرت تأثيرا بالغا على المخ والمخيخ. بسم الله أرق الدماغ بسم الله. اللهم شفاء للدماغ يا ربنا. اللهم عافية للدماغ يا ربنا مما آلمه مما هو مربوط فيه مما هو معقود عليه مما أثر على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب مما هو مربوط ومعقود فيه بسم الله أرق الدماغ بسم الله بسم الله أرقي الدماغ، بسم الله أرقي الدماغ، بسم الله أرقي الدماغ، بسم الله أرقي اليافوخ، بسم الله أرقي النافوخ، بسم الله من عقد وسكن ومارد وعفريت فيه وعفريت فيه وعفريت فيه، ظالم لنفسه وظلم الجسد وظلم الرأس وظلم العقل، سلب العقل والإدراك، عليك به يا ربنا. تعبانا تعبانا تعبانا تعبانا في الرأس، سكن الرأس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك يا ربنا به وبمن معه، ساعده ساعده والتقى معه ربط معه عقد معه، بسم الله بسم الله، أرقي الدماغ بسم الله، أرقي الإحساس بسم الله، أرقي الشعور والمشاعر بسم الله، بسم الله أرقي الدماغ، الدماغ الدماغ مما فيه مما عليه، بسم الله أرقي الدماغ، بسم الله أرقي الدماغ، بسم الله أرقي الدماغ، بسم الله أرقي الدماغ، بسم الله أرقي العقل والإدراك والإدراك، بسم الله يرقي العقل، العقل والإدراك، العقل والإدراك، الإدراك الإدراك، بسم الله يرقي العقل، العقل والإدراك، العقل والإدراك، بسم الله بسم الله، حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة مربوطة مربوطة، مثبتة مثبتة مثبتة، وأثرا ساكنة وأثرا صامتة وأثرا ساكنة، ساكنا مربوطة معقدة، في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ مما أثر عليها باختلال باختلال باختلال باختلال، بسم الله أرقي الدماغ، الدماغ من أثر قوي عظيم، كالتيار على الرأس، كالتيار كالتيار يجرفه يجرفه يمينا ويسارا، كالتيار كالتيار كالتيار كالتيار كالتيار كالتيار يجرفه يمينا ويسارا، كالموج كالموج كموج البحر كموج البحر كموج البحر في الرأس، كموج البحر كموج البحر كموج البحر في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، يتهيج أحيانا يتهيج أحيانا، أطل يا ربنا أثرا في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ، من أثر سحر مشموم، من أثر سحر أخذ من شعر الرأس، ومن أثر حسد شديد وعيون، من أثر حسد شديد وعيون، ومن أثر ساكن ملعون، ومن أثر ساكن ملعون في الرأس، يهودي ومارد، يهودي وعفريت، يهودي ونصرانية، مارد وعفريت، ظلم الرأس والجسد، سكن النافوخ، سكن الدماغ الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الناصية، بسم الله يرقي الدماغ مما فيها مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، ممن سكنه ممن سكنه، أثر على الناصية، أثر على العقل، سلب العقل والإدراك، سلب العقل والإدراك، بسم الله بسم الله، أرقي الدماغ الدماغ، أرقي الدماغ الدماغ، بسم الله بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ مما فيه مما فيه مما عليه مما عليه مما هو مربوطا ومعقودا، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، مما تنبت فيه مما تنبت فيه من مسمار وإبرة، من مسمار وإبرة، وخيوط وخيوط وخيوط تعقدت، وخيوط تعقدت، ودم مجمد ودم مجمد ودم وصديد ودم وصديد، من أثر السحر العظيم والحسد الشديد والعيون، والحسد الشديد والعيون، أصبح قاسيا أصبح قاسيا في أعلى الرأس في أعلى الرأس، أثر على الدماغ أثر على الدماغ، أثر على الإحساس أثر على العقل أثر على العقل، سلب العقل سلب العقل، بسم الله بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ، مما أثر وممن أثر على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك وعلى العقل وعلى العقل وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى الإدراك، أثر على الإدراك أثر على العقل أثر على المشاعر أثر أثر بالوسوسة أثر بالوسوسة والقلق والقلق، أثر بالتفكير السلبي أثر بالتفكير السلبي أثر بالتفكير السلبي، أثر على الرأس على الدماغ على الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، مما أثر على اتزانه مما أثر على ميزانيته مما أثر على اتزانه مما أثر عليه مما أثر عليه، مما خلقه، مما أنقصه، مما خلخله. بسم الله أركي الدماغ. بسم الله أصلح يا ربنا الدماغ، اشفي يا ربنا الدماغ، اللهم اشفي يا ربنا الدماغ، اللهم اصلح يا ربنا الدماغ، اللهم اشفي الدماغ يا ربنا، اللهم اصلح الدماغ يا ربنا، اللهم عافي الدماغ يا ربنا. بسم الله اركي الدماغ مما فيه وعليه، وممن فيه غلب، وممن فيه يهود ونصارى ومجوس وملحدون، سكنوا ظلموا طغوا وبغوا وافسدوا. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بسم الله. اللهم أطري ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على الدماغ. خرب اتزانه، خرب ميزانيته، كالموج البحر في الرأس. أثر على اليقظة، أثر على التفكير، أثر بالوسوسة والهلوسة، أثر بنوم عميق شديد، أثر بخمول خمول وكسل. بسم الله أبقي الدماغ مما فيه وعليه وممن حوله. بسم الله أبقي الدماغ مما غرس فيه مما عقد فيه ممن هو ساكن فيه. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الدماغ مما أثر على اتزانه، مما أثر على ميزانيته، مما تخلخل فيه، مما تعمق فيه، مما تشبك عليه، مما هو مصبوب كالصبة عليه، مما هو كالحجرة عليه، كالجبل عليه. بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله يبكي الدماغ مما فيه وعليه. بسم الله يرقي الدماغ، يرقي المخ، المخ والمخيخ، والذهن والذاكرة، والعقل الرزين والفكرة السديدة. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. اللهم أطره يا ربنا بقدرتك. اللهم أطره يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا سحرا عظيما تخلخل وتربط وتعقد في العقل. اطل يا ربنا سحرا على العقل سلبه وانقصه، وعلى الذهن محاقه، وعلى الذاكرة أنقصها، وعلى الذاكرة أعدمها وأذهبها. بسم الله. أرقي الدماغ، أرقي الذهن. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا عظيما على العقل. أطل يا ربنا سحر إنس وجن. دمر يا ربنا عروشهم في الدماغ. لها سنون كثيرة. اللهم يا ربنا احل عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، واهدم يا ربنا ما صنعوه، وشيدوه في العقل، في الدماغ، في الإدراك. في الذهن. بسم الله. الكافي، الشافي. يرقي الدماغ. من مارد وعفريت، من شيطان، من نفس حلت واستقرت في الدماغ، فهي تحرك العقل، تحرك الجسد، تحرك المشاعر حسب ما تريد. بسم الله. أرقي العقل من ساكن فيه، من مارد وعفريت. وشيطان ونفس الحلت واستقرت. اللهم يا ربنا طهر طهر يا ربنا الدماغ طهر يا ربنا الدماغ طهر يا ربنا الدماغ طهر يا ربنا العقل العقل العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والذهن والذهن والذهن طهر يا ربنا الذهن طهر يا ربنا العقل طهر يا ربنا الأحاسيس والمشاعر طهر يا ربنا طهر يا ربنا المخ المخ والمخيخ المخ والمخيخ مما هو فيه مما هو فيه مما هو عليه مما هو فيه. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا على عليها على الرأس على الرأس على العقل على العقل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الدماغ بسم الله بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن بسم الله بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن بسم الله يرقي الدماغ ممن سكن وسيره وسيره حسب مزاجه وسيره حسب مزاجه ويتقمص الشخصية يتقمص الشخصية يتقمص الشخصية يتقمص الشخصية أثر على الذهن والإدراك أثر على الذهن والإدراك أثر على الذهن والإدراك أثر على الذهن والإدراك. اللهم اطلع يا ربنا أثرا أثرا قويا عظيما شديدا. اللهم اطلع يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا أطلق. بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ مما هو مربوط فيه مما هو معقود فيه. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الدماغ من ساكن فيه من نفس نفس حلت واستقرت حلت واستقرت حلت واستقرت. بسم الله بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ ممن سيره حسب ما يريد ممن سيره سيره سيره حسب ما يريد حسب ما يريد حسب ما يريد ساحر او حاسد او شيطان او مارد او عفريت او نفس ظالمه او نفس ظالمه. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اثرا اثرا على الدماغ على الدماغ على الدماغ انقصه انقصه انقصه انقصه. بسم الله بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي مراكز الاحساس بسم الله يرقي مراكز الاحساس بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ العقل العقل العقل العقل ممن سكنه ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الراس الراس بسم الله يرقي الدماغ الدماغ ممن سكنه ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان نفس نفس شيطان شيطان شيطان. بسم الله بسم الله يرقي الدماغ الدماغ من شيطان من شيطان. بسم الله بسم الله يرقي الدماغ من شيطان شيطان ساكن شيطان سكن سكن حل واستقر حل واستقر حل واستقر. حسد حسد حسد عشق عشق عشق عشق عشق الرأس والجسد ويتحكم في الدماغ ويتحكم في في في المخ والمخيخ ويتحكم في الذاكرة ويتحكم في الذهن ويتحكم ويتحكم في المزاج ويتحكم في المزاج. حسبنا الله وكفى على من سكن على من سكن على من سكن على من سكن. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الدماغ والعقل ارقي الدماغ والذهن بسم الله يرقي الدماغ والعقل والذهن والادراك والادراك والادراك والادراك والادراك والادراك والادراك. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا السحر سحرا مشموما ابطل يا ربنا سحرها سحرا اخذ من شعر الراس ابطل يا ربنا سحر انس وجن ابطل يا ربنا سحرا قديما قديما قويا عظيما. هطل يا ربنا سحرا قديما سحرا قديما قديما قديما قديما قديما سحر قديم. هطل يا ربنا السحر القديم السحر القديم القديم القديم القديم القديم القديم من انس وجن من انس وجن. هطل يا ربنا السحر القديم القديم القديم القديم القديم القديم القديم من انس وجن من انس وجن. من الاقارب الاقارب الاقارب الاقارب الاقارب الاقارب الاقارب الاقارب والجيران والجيران والجيران والجيران والجيران ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا صغارا وكبارا من المقربين من المقربين من الأبعدين من الأبعدين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الدماغ الدماغ الدماغ مما عليه وفيه مما عليه وفيه ومن حوله. أثر على العقل أثر على الذهن أثر على الذاكرة أثر على الذهن أثر على الذهن أثر على التركيز أثر على التركيز. محقه محقه سلبه سلبه. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ مما عليه وفيه مما عليه وفيه. بسم الله يرقي الدماغ مما عليه وفيه. بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ. العقل العقل العقل العقل الذهن الذهن الذاكرة الذاكرة التركيز التركيز الذهن الذهن. بسم الله بسم الله يرقي الدماغ الدماغ مما مما خرب وأفسد وأفسد الميزانية ميزانية ميزانية وزنية وزنية الربانية الربانية. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الدماغ مما تغلغل فيه مما تخلخل فيه مما تغلغل فيه مما تربط فيه مما تشعب فيه مما تشعب فيه. أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على الذهن أثر على الذهن أثر أثر وسوسة هلوسة تفكير تفكير تفكير تفكير تفكير تفكير. وانعدامي نوم انعدامي نوم انعدامي نوم. أثر على النوم على النوم على النوم على النوم. سلبة سلبة سلبة سلبة على النوم على النوم على النوم. أثقله أثقله أثقله أثقله. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الدماغ الدماغ الدماغ مما فيه وعليه ومن حوله مربوط ومعقود على إبر على إبر على مسامير على مسامير على مسامير على مسامير على مسامير على إبر على إبر على إبر على مسامير على مسامير. كبست وريدت وريدت ادخلت ادخلت في الرأس ادخلت في الرأس ادخلت ادخلت في الرأس. ركدت ركدت خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط من علق خيوط خيوط من دم خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط. ركدت ربطت أوثقت أوثقت على الدماغ أوثقت على الدماغ أوثقت على الدماغ وتؤثر على المخ والمخيفة وتؤثر على إشارات المخ وتؤثر على إشارات المخ. بسم الله بسم الله. أرقي الدماغ الدماغ مما فيه وعليه مما فيه وعليه مما فيه وعليه. أثر ممن فيه ممن سكت ممن سكت ممن سكت ممن حل واستقر حل واستقر حل واستقر. مارد عفريت شيطان مارد عفريت شيطان. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ ممن فيه ممن فيه مما فيه مما فيه. سبب دوخة سبب دوخة ودوارة سبب دوخة ودوارة سبب دوخة دوخة شديدة شديدة شديدة شديدة سبب دوخة دوخة شديدة شديدة شديدة قوية عظيمة. سبب دوارة دوارة دوارة ملازمة دوارة ملازمة. أثر على الأذنين أثر على الأذنين أثر على الأذنين أثر على البصر أثر على السمع أثر على النطق أثر على الشم أثر على الوجه أثر على الشعر. سبب تساقط تساقط في الشعر سبب آلاما وأوجاعا في الرأس سبب حرارة حرارة حرارة برودة برودة تخدير تخدر الرأس خدر الرأس خدر الرأس. بسم الله بسم الله. يرقي الرأس بسم الله. يرقي الدماغ الدماغ الدماغ ممن خدره مما خدره ممن خدره مما خدره من عقد عقد مخدرة عقد مخدرة عقد مخدرة عقد مخدرة عقد مخدرة لكي يغرزوا أسحارهم لكي يجددوا أسحارهم لكي يوثقوا عقدهم. بسم الله غلت أيديهم غلت غلت أيديهم غلت. بسم الله بسم الله بسم الله. يبكي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ. والله يقيه، والله يشفيه، والله يحميه، والله يكفيه. بسم الله، بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا. انزع يا ربنا، انزع ما في الدماغ، انزع يا ربنا ما في الدماغ، انزع يا ربنا ما في الدماغ، انزع يا ربنا ما في الدماغ، ما في الدماغ، ما في الدماغ. من إبر من إبر، من خرز من خرز. يا ربنا يا ربنا، من من من مسامير يا ربنا، من عقد من عقد من عقد. انزع يا ربنا، سيح يا ربنا، سيح يا ربنا. اسهر يا ربنا، اسهر يا ربنا. ما في الدماغ، ما في الدماغ. لوث لوثه واتعبه واثر عليه، واثر عليه، انقصه انقصه، وسلبه وسلبه، وامرضه واتعبه. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا. انزع يا ربنا من سكن، انزع يا ربنا من سكن الدماغ، من سكن الدماغ، من سكن الدماغ، ومن سكن المخ والمخيخ، واثر على اشارات المخ، واثر على التفكير، واثر على التفكير، واثر على التفكير، اثر على اشارات المخ، اثر على التفكير، اثر على الذهن على الذهن، اثر على العقل على العقل، اثر على العقل على العقل. بسم الله، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الدماغ. بسم الله يرقي الدماغ، الدماغ، الدماغ، الدماغ، الدماغ. بسم الله. ممن سكنه، ممن سكنه، ومما فيه، ومما فيه، ومما أثر على الإدراك وعلى العقل وعلى وعلى وعلى وعلى التفكير، وعلى التفكير، وعلى التفكير، وعلى الذهن، وعلى الذهن، وعلى الذهن. بسم الله، بسم الله. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يا قوم لما تؤذونني، يا قوم لما تؤذونني، أفلا تعقلون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله، بسم الله. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي مراكز الإحساس والعصب، بسم الله يرقي مراكز الإحساس، مراكز الإحساس، مراكز الإحساس، مراكز الإحساس، مراكز الإحساس والعصب. بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر القديم، السحر الجديد، السحر المتجدد. أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، وجان. أبطل يا ربنا سحر إنس وجن. أبطل يا ربنا سحر إنس وجان. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد العيون، حسد العيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون مربوطة ومعقودة في الرأس. أبطل أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، حاقدة، حاقدة. عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون. أبطل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الدماغ، في الدماغ، تربط في الدماغ، وفي الذهن، وفي الذهن، وفي الإدراك، وفي الإدراك. أبطل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، حاقدة، حاقدة، حاقدة، حاقدة، سالبة للعقل، سالبة للعقل، سالبة للعقل. والمخ والمخيخ، ممرضة، ممرضة، مقعدة، مقعدة، مقعدة، مقعدة، مزلزلة، مزلزلة، مزلزلة. أطلع يا ربنا أثر عيون، أطلع يا ربنا أثر عيون. قاتلة، قاتلة، قاتلة. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أهل يا ربنا العقد، أهل يا ربنا عقد، عقدا عظيمة عليها من عقدها، عليها من عقدها، عليها من عقدها، عليها من عقدها. في الدماغ، في الدماغ، ويؤثر على مراكز الإحساس والعصب، ويؤثر على المخ والمخيخ، ويؤثر على إشارات المخ، ويؤثر على السمع والبصر، ويؤثر على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل. بسم الله، بسم الله. يرقي العقل، بسم الله. يرقي الإدراك، بسم الله. يرقي الدماغ، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي الدماغ، الدماغ، الدماغ، الدماغ، النافوخ، النافوخ، اليافوخ، اليافوخ، الهامة، الهامة، الهامة، الهامة، الهامة. بسم الله. يرقي الهامة، الهامة، الهامة، الهامة، العقل، العقل، العقل، الإدراك، الإدراك. بسم الله. يرقيك مما دوخ ومن من دوخ، دوخ، دوخ الرأس، دوخ، دوخ سبب صداع، صداع، صداع، صداع، صداع، صداع شديدة، صداع وخمولة، خمولا وكسلا، خمولا وكسلا. بسم الله، بسم الله. يرقيك من الخمول والكسل. بسم الله، بسم الله. أرقي الدماغ، الدماغ، الدماغ، الدماغ، الدماغ، الدماغ، مما هو مربوط، مما هو معقود، مما هو مغروز، مما هو مغروز، مما هو مغروز فيه. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، افصل يا ربنا ما على التفريق، افصل يا ربنا ما على التعطيل، افصل يا ربنا ما على المرض، افصل يا ربنا ما على الجنون والخبال، افصل يا ربنا، افصل يا ربنا اثرا قويا قويا قويا وقديمة وقديمة وقديمة وقديمة، عاف عليه الزمن، عاف عليه الزمن، قديمة قديمة قديمة قديمة، تغلغل في الرأس، تشعب في الرأس، أثر على خلايا دقيقة، أثر على خلايا دقيقة في الرأس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك من العصبية، من العصبية والنرفزة والنرفزة، بسم الله أرقيك من العصبية، العصبية العصبية والنرفزة والنرفزة والنرفزة والغضب الشديد والغضب الشديد والغضب الشديد والتفكير السلبي والتفكير السلبي والجنون والخبال والجنون والخبال والجنون والخبال والجنون والخبال، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك من من من ساكن سالب، من ساكن سالب سالب سالب، يسلب العقل، يسلب الادراك، يسلب العافيه، يسلب الصحه، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك مما على التفكير، مما على التفكير، مما على التفكير، مما على التفكير، الله اكبر، يسلب وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه ووهم ووهم ووهم وضر وضر وضر وشر وشر وشر، بسم الله، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، بها يا ربنا كل شر في الرأس يا ربنا، في الدماغ الدماغ الدماغ، الشر الشر الشر الشر الشر الشر، السحر السحر السحر، الحسد الحسد الحسد، الحقد الحقد الحقد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ مما فيه وعليه ومما هو مربوطة ومما هو معقودة معقودة معقودة ومغروضة، بسم الله يرقي الدماغ مما تشعب فيه، مما أثر على الخلايا، مما أثر على الخلايا، مما جمد الدم، مما جمد الدم، مما جمد الدم، مما أثر على إشارات المخ، مما أضعف إشارات المخ، مما سبب الخمول والكسل، وكالجبل على الرأس، وكالجبل كالجبل كالجبل كالجبل على الرأس، وكالصخرة كالصخرة كالصخرة العظيمة على الرأس، كالصخرة كالصخرة كالصخرة على الرأس، أثرت بوسوسة، أثرت بهلوسة، أثرت بخمول شديد، أثرت بخمول وكسل، أثرت بآلام بآلام بآلام، أثرت بقلة نوم، أثرت بقلة نوم، أثرت بكثرة نوم بكثرة نوم بكثرة نوم، أثرت بإغماء بإغماء وإعياء، أثرت بإغماء إغماء إغماء إغماء إعياء إعياء إعياء، بسم الله بسم الله، يرقي الدماغ الدماغ الدماغ مما سبب الإغماء، مما سبب الإعياء، مما سبب الإغماء الإغماء الإغماء، مما سبب الإعياء، مما سلب الذهن، مما سلب الذاكرة، مما أثر على العقل، على العقل أنقفه، على العقل أذهبه، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا ساكنا ساكنا في الدماغ من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا ساكنا ساكنا الشيطان شيطانا ظالما، ارمي يا ربنا ساكنا شيطانا ماردا، ارمي يا ربنا ثعبانا ثعبانا وكلبا وقطا وأسدا، يا ربنا وجنا طيارة وجنا طيارا وغواصا، سكن الرأس الرأس، بسم الله بسم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا ساكنا ساكنا في الدماغ في الدماغ، ارمي يا ربنا ساكنا ساكنا في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ، أثر على السمع والبصر، أثر على العقل والإدراك، أثر على الذهن، على الذهن والمخ والمخيخ. بسم الله بسم الله أرقي الدماغ الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارمي يا ربنا ساكنة، ارمي يا ربنا ساكنة، ساكنا ثابتا، ثابتا في الدماغ، ثابتا في الدماغ، حل واستقر في الدماغ، مربوطا في الدماغ، مغروزا في الدماغ. عليك به يا ربنا، عليك به، ارمه يا ربنا، ارمه، ارمه في مقاتله، ونجي امتك يا ربنا، ونجي المؤمنين والمؤمنات اجمعين، نجيها يا ربنا نجيها، ونجي المؤمنين والمؤمنات، اللهم نجي عقلها، اللهم نجي العقل، العقل، العقل، والادراك يا ربنا يا ربنا، والرشاد يا ربنا يا ربنا، والعقل والادراك والرشاد، نجي يا ربنا السمع والبصر، نجي يا ربنا الذاكره، نجي يا ربنا الروح، الروح، الروح الطيبه، الصفيه، الزكيه، النقيه، التقيه، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا الجسد الراكع الساجد لك يا مولانا، نجي يا ربنا الجسد، الجسد الراكع الساجد، الراكع الساجد لك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحر العائله، اطل يا ربنا حسد العائله، اطل يا ربنا ذرا ذرا وشرا، ذرا وشرا، مستطيرا وكاملا وعظيما ومتشعبا يا ربنا يا ربنا، في الرأس في الرأس، في مراكز الإحساس، في الرأس في الرأس، في مراكز الإحساس يا ربنا، وملك الجسد يا ربنا، وفي أفراد العائلة، وفي أفراد العائلة، وفي أفراد العائلة، وفي أفراد العائلة، وفي وفي الوالدين، وفي الوالدين، وفي الزوج والذرية، وفي الزوج والذرية، وفي الإخوان والأخوات، وفي الإخوان والأخوات. أطل يا ربنا أثرا، أثرا قديما قويا شديدة يا ربنا يا ربنا، وموروثا موروثا موروثا من والد، موروثا من والدة، موروثا من والد، من والد وإن على، موروثا من والدة، من والدة وإن علت. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. ارسل يا ربنا ما على الدماغ، احلل يا ربنا عقدا في الدماغ، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل يا ربنا عقدا في الدماغ، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. بسم الله اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن الدماغ، يا ربنا هذه العقدة في الدماغ. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مربوطا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين، ايتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، شفاء يا ربنا بالشافية، وكفاية يا ربنا بالكافية، وقاية يا ربنا بالواقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا